حديث 1400 نطئك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مثل عبد الله قرى عباس يخدش بابي رازيبة يقوتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يغنبر صلى الله عليه وسلم دركة وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه قد عاك لباسي يغنبر صلى الله عليه وسلم قابد بو سرهرد ملده وعليه عصابة دسماء عصابك درسوكك رنجوي بدل ببوهن بي تغنبري صلى الله عليه وسلم بهلت خش لتكرن زي تذكر السرب تغنبري بو صلى الله عليه وسلم ونين ساخ حتى جلس على المنبر تغنبر هاتوها صلى الله عليه وسلم حتى السر منبر يرنش يخر فحمد الله وأثنى عليه حمد خديك رو مدحت باشي كرن ثم قال مشتهن جيبوت أما بعد مشتي ذي من قوتي أيها الناس قال خلق فإن الناس يكثرون عالم دم الشبب خل دم الشبب وتقل الأنصار وأنصار جك دي كيمبن حتى يكونوا كالملح في الطعام لوصى كيمبن حتى وكي خيلة اتنف خارميد فمن ولي منكم أمرا بجهر كسك شواء شولك تكفت الدستيدا يضر فيه أحدا أو ينفعه بشيتن يعني بشيتن فوصي بشولي أو شولي كتيا الدستيدا ضرر الإيكي بكات أنجي فايداي لبكات فليقبل من محسنه ألا تنجيب كتنش أنصارية بلا جوار جرتن وقبيل كات ويتجاوز عن مسيئهم ومسيئه وان أبي خلت يتكات نتحق يا عبدادا مش بلي حدودا بلا لنجرة وبلا لبورة وعفوة.